بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار. والآن مع الشريط الرابع. لأنواع الاختلاف الواردة في التفسير، أنواع الاختلاف الواردة في التفسير، هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف وأرجو أن تكون واضحة. ننتقل الآن إلى القضية الثانية وهي الفرق بين التفسير والتأويل، وأيضا لا أحب أن نطيل فيها لأن النقاش فيها أو إطالة النقاش ليست من يعني المهمات في مثل هذا المقام. ذكره الآن أنهما بمعنى واحد، وذكر أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، وذكر الثالث قال الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب أن اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. إذا أردنا أن نعرف الفرق بين التفسير والتأويل، فمن هو المرجع في الفرق بين التفسير والتأويل؟ أول مرجع من هو؟ أول مرجع له الكتاب والسنة، والمرجع الثاني اللي هو إيش؟ اللغة. طيب، بمعنى أنه الآن، لأنه الآن عندنا التأويل، لماذا قلنا الكتاب والسنة؟ لأن التأويل مرتبط أصلا بالقرآن، وأصل النقاش كل هذا في التأويل ما جاء إلا عند قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا نحن نحتاج إلى نرجع أولا إلى كتاب والسنة لمعرفة مصطلح التأويل فيها، ثم نرجع إلى تفسير المفسرين الذين اعتمدوا، طبعا من السلف الذين اعتمدوا على اللغة، وننظر ماذا قالوا. لا تجد في الكتاب والسنة وفي تفسيرات السلف وفي اللغة إلا أحد معنيين في التأويل، يعني لا يوجد إلا أحد معنيين في التأويل. المعنى الأول أن المراد بالتأويل التفسير، والمعنى الثاني أن المراد بالتأويل ما تؤول إليه حقائق الأشياء. المعنى الأول التأويل التفسير، والمعنى الثاني التأويل ما تؤول إليه حقائق الأشياء. طيب، هذا هو الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي كلام السلف وفي اللغة، وفي كلام السلف وفي اللغة. لو نحن وقفنا عند هذا الحد وما رجعنا إلى الخلافات التي وردت حتى صارت 15 قولا في الفرق بين التفسير والتأويل لكان المعنى واضحا، يعني المعنى واضحا بين الفرق بين التفسير والتأويل. إذا قلت لك هل التفسير هو التأويل؟ تقول نعم. وإذا قلت لك هل التفسير هو التأويل؟ تقول لا. نعم باعتبار ولا إيش؟ باعتبار. إذا كان مرادك بالتأويل، إذا كان مرادك بالتأويل اللي هو معنى كشف معنى الكلام، هذا صار بمعنى إيش؟ التفسير. وإذا كان مرادك بالتأويل حقيقة ما يقول إليه هذا الكلام، فهذا إيش؟ غير التفسير. نعيد هذه مرة أخرى. يعني الآن إذا كان مرادك بالتأويل كشف المعنى، هذا يكون تفسير. إذا كان مرادك بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة هذا الكلام، فهذا يكون غير التفسير. نضرب لهذا مثالا يتضح به. في قوله سبحانه وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض، لما نأتي الآن نقول لك ما تأويل قوله سبحانه وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض؟ مرادنا الآن ما تأويل معنى ما تفسير. تقول تأويله أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه في آخر الزمان يخرج للناس دابة تدب وهي من دواب الأرض، يعني أخرجها من الأرض. ولما تأتي الآن إلى سؤال آخر، ما كنه هذه الدابة؟ ما شكلها؟ ما لونها؟ ما طولها؟ هل تستطيع أن تجيب عن هذا؟ هذا هو التأويل بمعنى ما تأول إليه حقيقة الشيء، لأن القضية غائبة. قضية أخرى فيها متى تخرج؟ هل تستطيع أن تعرف؟ أيضا هذه ما تأول إليه حقيقة الشيء. ولاحظ قاعدة أن التأويل بهذا المعنى لا علاقة له بالتفسير. التأويل بهذا المعنى لا علاقة له بالتفسير، لأن التفسير بيان المعاني وهذا خارج عن بيان المعاني. طيب، ناتي الآن إلى الآية التي وقع فيها الإشكال في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. الآن قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن قلنا المراد بالتأويل التفسير فإن المتشابه يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه أيضا العلماء، لكن ما هو المتشابه هنا؟ هو المتشابه في المعاني. فهل في القرآن ما لا يعلم معناه لجميع الأمة؟ نقول لا، إذا المعاني من جمهور الأمة تعرف جميع معاني القرآن، إذا ليس هناك معنى يخفى على جميع الأمة، فإذا يعلمه الله ويعلمه العلماء، إذا هم المرجع في معرفة المتشابه. إذا قلنا أن التأويل المتشابه الكلي الذي لا يعلم حقيقته ووقت وقوعه إلا الله، فيكون التأويل الآن خارج عن حد التفسير وهو الذي لا يعلمه إلا الله. هذا هو القول الحق في هذه الآية، وهو الذي في معنى التأويل والتفسير كله. ما الإشكال الذي وقع؟ الإشكال الذي وقع أنه لما دخل استخدام المجاز والتأويل المنحرف في العلوم الإسلامية، فسر التأويل في كتاب الله بالمعنى الذي ذكره المؤلف الآن، وهو القول الثالث الذي ذهب إلى أنه هو الصواب، وهو ليس بصواب. ذهب إلى أن المراد به حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضي الظاهر إلى آخره. هذا الكلام تخصيص التأويل به ليس بصواب، أنه هذا هو المراد بالتأويل دون غيره ليس بصواب. لماذا؟ لأنه هذا أولا ليس معروفا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف ولا في لغة العرب إذن قصار الأمر أن يكون هذا من باب إيش؟ الاصطلاح. أن يكون هذا من باب الاصطلاح، والاصطلاح لا يحكم على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وكلام العرب. لاحظ، الاصطلاح ما يحكم على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وكلام العرب. إذا حكم الاصطلاح على كلامهم لا شك أنه يقع خلل وخطأ جسيم في حمل معاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لم يريده. طيب، هذا الكلام الآن اللي ذكره المؤلف، نريد فقط أن ننتبه، لو قلنا هل له وجه صحيح، نريد أن ننظر هل له وجه صحيح. ننظر الآن، لو جئنا إلى أي آية سنظر مثال من باب المثال، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هل المراد مبصرة الإشارة إلى إبصار الناقة أي أنها ذات بصر، أو أنها آية مبصرة؟ آية مبصرة. لو تصورنا الآن قلنا حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر، الظاهر الآن الكلام يقتضي وآتينا ثمود الناقة مبصرة إثبات البصر، لماذا؟ للناقة، أليس هذا هو الظاهر الآن؟ طيب، قال بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره، أخرجنا عن الظاهر إلى معنى آخر، فقلنا آتينا ثمود الناقة آية مبصرة. الآن عملنا الآن تفسير ولا مو تفسير؟ تفسير، ليس كذلك؟ إذا تأملنا هذا المعنى الذي ذكر عند المتأخرين المخصص للتأويل، هو في حقيقته في النهاية تفسير، لأنه إذا كان هذا هو المراد من كلام الله وكلام رسوله فإنه يكون من باب التفسير. إذا كان هذا هو المراد من كلام الله وكلام رسوله صار هو التفسير في النهاية. ما الذي صرفنا إلى أن نقول ليس المراد إثبات البصر للناقة في قوله آتينا ثمود الناقة مبصرة، وجعلنا نقول آتينا ثمود الناقة آية مبصرة، ولم نقول آتينا ثمود الناقة المبصرة أي ذات العينين؟ أي فضل مبيض. جميل، فإذا المقصد من هذا أنه كوننا نترك الظاهر، إذا كان هو الصحيح يعني الآن في المعنى تركنا الظاهر إلى غير الظاهر لموجب، هو في الحقيقة تفسير في النهاية، سميناه تأويلا وخصصناه بهذا المصطلح أو سميناه بأي مصطلح آخر، هو في النهاية يرجع إلى معنى التفسير. لكن الإشكال في هذا كما قلت لكم أنه جعل هذا هو معنى التأويل لا غير، وحمل عليه كلام الله وكلام رسوله فوقع الخلل من هذا الباب. لكن لو كان بهذا المعنى الذي ذكرت لكم لرجع إلى معنى التفسير، وصلنا في النهاية إما أن يكون من باب التفسير، وإما يكون من باب ما تولي لحقائق الأشياء، وانتهى الموضوع على هذا. وإذا أردت أن تسلم من إشكالات التأويل وغيره في معرفة الفرق بين التفسير والتأويل، كيف عند هذا الحد أن التأويل يأتي معنى التفسير ويأتي معنى ما توليه حقائق الأشياء؟ كيف أعرف من السياق، يعني من السياق، هل مراد بالتأويل التفسير أو مراد بالتأويل ما توليه حقائق الأشياء؟ لما يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى، وهذا في كل كتابه من بداية الكتاب إلى آخره، بل هو سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. هل يريد بالتأويل ما تأويل له حقائق الأشياء؟ هل يريد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر؟ لا يريد لا هذا ولا ذلك، إنما يريد إيش؟ التفسير. إنما يريد التفسير. فإذا هناك قرينة تدل على رد التفسير. فالمقصد من ذلك هذا باختصار ما يتعلق بموضوع التفسير والتأويل، وكما قلت لكم هو طويل. أي تخصيص لمعنى التأويل غير ما ذكر فإنه تخصيص بلا دليل، وإنما وقع بسبب وجود الإشكال عند صاحب القول فقال بذلك القول وجعل التأويل بمعنى خاص، مثل ما عمل المؤلف رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله تعالى مسبوق بهذا الذي ذكره، يعني والقول فيه متقدم جدا. نعم. فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر، بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. فمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها، كقراءة يعقوب وابن محيص، والشاذة ما سوى ذلك. وإنما بني حسب. طبعا شرحنا، يبدو أن شرحت قبل أن تقرأها، لا بأس. الآن العلم الثاني من العلوم علم القراءات، الأخ اللي كان استدرك في أول الدرس الآن السؤال، طبعا التفسير منتهي منه، أنه التفسير مراد بالتفسير، لكن علم القراءات ما الذي نحتاجه في التفسير من علم القراءات؟ هل نحتاج كل علم القراءات في التفسير؟ نحتاج الاختلاف الذي يكون مرتبطا ببيان المعنى. طيب نذكر مثال لذلك. لو جاء مفسر وقال قوله سبحانه وتعالى: وأهديك إلى ربك فتخشى، قرئ بالفتح والإمالة في فتخشى، هذه لها أثر في التفسير؟ ليس لها أثر. إذن هذه في علم القراءات. ولو جاء آخر وقال مثل ما ذكر الشوكاني وغيره: قد سمع الله قول التي جادلك، قال فيها قراءتان، الأولى بالفك للإظهار، والثانية بالإدغام. قد سمع أو قد سمع، هل لها أثر في التفسير؟ ليس لها أثر في التفسير. لكن لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، لها أثر ولا ما لها أثر؟ إذن لها أثر. سامرا تهجرون و لا وتهجرون من هجر وأهجر، هذه لها أثر. طيب، فإذا المقصد أنه إذا كان في اختلاف القراءات أثر في المعنى، فإنها لا شك من صلب التفسير، وإذا لم يكن لها أثر من المعنى فإنها خرجت عنه إلى علم القراءات. فإذا المقصد من هذا أنه لا يلزم المفسر أن يكون عالما بتفاصيل علم القراءات، لأن لا نطلب من المفسر أن يكون إيش؟ مقرئا، كما أن لا نطلب من المقرئ أن يكون مفسرا. واضح الفكرة؟ فلا تأتي إلى مفسر تقول له: ماذا قرأ نافع، وكيف قرأ قالون، ولماذا اختلف قالون مع ورش في هذا اللفظ، وكيف تقرأ هذه؟ لأن هذا يطلب ممن؟ من المقرئ. يعني هذه مهمة المقرئ. مهمة المفسر أن تقول له: ما الفرق بين هجر وأهجر في تهجرون وتهجرون؟ ما الفرق بين سكرت وسكرت؟ ما الفرق بين بضنين وبضنين؟ ما الفرق بين فيومئذ لا يعذب عذابه أو لا يعذب عذابه؟ هذه كلها من مهمة من؟ المفسر، لأن فيها مهمة البيان. فالمقصد من ذلك فقط التفريق، أنه نعرف ما هو من علم القراءات وما هو من علم التفسير، فإذا نحتاج نحن شيء من علم القراءات وليس كل علم القراءات. كما تلاحظون المؤلف قال إن القراءات بمنزلة الحديث، يعني أنه يقصد بذلك إنها رواية، يعني الطريق إليها الرواية. لكن لا شك أنه طريق تلقي القراءات، طريقة تلقي القراءات غير طريقة تلقي إيش؟ الأحاديث. فالأحاديث إذا كان تنفع فيها الوجادة وغيرها، فإن القراءات لا ينفع فيها إلا المشافهة فقط، إما عرضا وإما سماعا، يعني ما يمكن بغير هذين الطريقين إطلاقا، يعني إما تسمع وإما تعرف، في النهاية هي مشافهة، بخلاف الحديث فهو أوسع. كذلك أيضا ضبط ألفاظ القرآن، ضبط ألفاظ القرآن في منتهى الدقة تماما، بحيث لا يقع فيه خلل، بخلاف ضبط ألفاظ الحديث الذي قد يقع فيه الخطأ من الناقلين. وهذا ليس مقام لك، مقصد أنه كون يقول بمنزلة رواية الحديث لا يعني فلا بد من ضبطه كما يضبط الحديث برواية، لا، ضبط روايات القرآن أصح وأدق وأعلى من ضبط روايات الحديث. قوله أن القراءات قسمين، مشهورة وشاذة، مشهورة وشاذة. وجعل من المشهورة القراءة السبع، وما جرى مجراها في قراءة يعقوب وابن محيصن، وما سوى ذلك جعله إيش؟ من الشاذ. هو سيعيد الكلام هذا مرة أخرى في الباب الثامن، يعني سيعيد الكلام في هذا الموضوع في الباب الثامن. ولهذا لكي لا نطيل نترك الكلام عن المشهورة والشاذة إلى الباب الثامن بإذن الله. نعم. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب الأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله، لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءة ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما نتدعو إليه الضرورة. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات نعم، اللي هو الباب الثامن. الآن أفادنا المؤلف أن كتابه مبني على قراءة من؟ قالون. لما نأتي نطبع الآن التفسير نطبعه على أي قراءة القرآن؟ نعم. على قراءة قالون، يعني يتوافق مع قراءة قالون، لأنه حينما يفسر يعني لعلهم يتذكرون، وفي قراءة لعلكم تذكرون يتذكرون، فبيختلف المعنى بين الخطاب والغيبة، فالمفسر سيفسر على حسب القراءة التي عنده. ومثل لا يعذب عذابه أو لا يعذب عذابه، إذا كان في خلاف القراءة فالأولى أن يطبع المصحف الذي في كتاب التسهيل بقراءة قالون لكي ينسجم مع التفسير، لو طبع بقراءة حفص سيقع في خلل في التفسير، فتكون الآية على قراءة حفص والتفسير على قراءة قالون. ذكر سبب الأخذ بقراءة قالون، الأول أنها القراءة المستعملة في بلاد الأندلس وسائر بلاد المغرب، وهذا يفيدنا في تاريخ القراءات، أنه في القرن الثامن، لأنه المؤلف توفي سنة 741، في القرن الثامن نعلم أن قراءة قالون هي اللي كانت مستخدمة في هذه البلاد ولا زالت. الأخرى ذكر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. من أين أخذ أنها قراءة أهل المدينة؟ لأن الذين رويت عنهم قراءة نافع اثنان، ورش وقالون، وورش عرض ما عنده، وقالون قرأ بالقراءة العامة التي ارتضاها نافع وأقرأ بها يعني أهل المدينة وغيرهم. فإذا المقصد من هذا كونه قالنا قراءة أهل المدينة هي التي يقرأ بها أهل المدينة بعد نافع، لأنه هي التي اختارها لهم. وذكر قول الإمام مالك بن أنس قراءة نافع سنة. ومالك كما تعلمون إيش هو؟ إمام أهل المدينة، هو إمام أهل المدينة، وهذا يجعل المالكيين مثله أيضا يقتدون بإمامهم في اعتماد قراءة نافع. ثم ذكر ضابط الاستفادة من علم القراءة عنده، يعني ما هي ضوابط الاستفادة من القراءات عنده. قال ذكرنا من سائر القراءة، طبعا لغير قراءة قالون، ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. كأنه يريد أن يقول الذي له فائدة فيما يتعلق بالمعنى والإعراب وما قرب منه يأخذ به مثل البلاغة، لكن ما سوى ذلك فإنه يتركه. لماذا؟ كأن المرجع فيها كتب القراءات، ولذا قال عبارته واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. فهو إذن انتخب من علم القراءات ما له علاقة بالمعنى والإعراب وما قرب من ذلك. وذكر طبعا تأليفه في هذا العلم، وله كتاب الآن مطبوع اللي في قراءة أيضا، في قراءة نافع، وهو في رواية قالون أيضا. قال ثم ذكر طبعا السبب، ذا سبب اختصار، أنه عمد إلى اختصار في هذا الكتاب. سيأتينا إن شاء الله في أحد مصادر التي ذكرها واعترض عليها كتاب المهدوي، وأذكر من باب الفائدة لأن هنا قال وأيضا فإننا لما عزمنا في هذا الكتاب على اختصار وحذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات المراجع التي رجع إليها ومنها المهدوي، هذا المرجع متوسع جدا، وقد ذكر القراءات على أنها من صلب الكتاب عنده، وذكر على أسلوب طريقة كتب القراءات. فالمهدوي رحمه الله تعالى بنى بابه على علوم، على علم التفسير وعلم الإعراب وعلم القراءة، وأيضا علمين آخرين لا أذكرهم الآن، لكن أهم شيء عندنا علم القراءة. فيذكر قراءة القراء ويوجه، وحتى لو كانت قضايا في الأداء أو في الزوائد أو في غيرها يذكرها أيضا. فإذا المقصد من هذا أنه كون يقول هذا الكلام لأنه قد سبق بالتأليف يعني من بعض المفسرين الذين أدخلوا علم القراءات في كتبهم مثل المهدوي، مثل المهدوي. نعم. وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تصانيف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. نعم. هذا العلم الآن لعلم أحكام القرآن، قال فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، يعني كانه علم الآن يصطلح عندنا بعلم إيش؟ الفقه. هل الآن يحتاج المفسر علم الفقه كعلم بأصوله وفروعه في علم التفسير؟ لأن المفسر عندنا ليس فقيها، لأنه ما نميز في المصطلحات، يعني المفسر ليس فقيها، لأنك لا تحتاج من المفسر أن يذكر لك جميع فروع المسائل الفقهية، ولا تحتاج منه كذلك أن يستنبط استنباط إيش؟ الفقهاء. ما دام كذلك، هل يعني ذلك أن لا نطلب من المفسر أن يفهم المسائل الفقهية الواردة في القرآن؟ نقول لا أيضا، بل هو مطالب، لأن ذكر المسائل الفقهية المنصوص عليها في القرآن هي من التفسير، هي إيش؟ من التفسير. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في أول لقاء وذكرت لكم أمثلة. فإذا المقصد من هذا أن نقول إن أحكام القرآن المنصوص عليها في القرآن هي جزء من علم التفسير بلا ريب، لأنه لا يتم فهم المعنى إلا بفهم الحكم الشرعي المنصوص عليه. أما ما عدا ذلك من الاستنباطات أو تتميم مسائل الفروع في باب من أبواب الفقه، فهذا ليس من مهمة المفسر، ولا هو من صلب التفسير، ولا هو من ما يحسن إدخاله في كتب التفسير. طيب، الكتب التي ذكرها كلها مختصة بأحكام القرآن فقط، يعني يأخذون الآيات التي فيها أحكام ويناقشون أقوال الفقهاء فيها والراجح فيها كل على مذهبه، والمذكورون كلهم مالكية. أنا لم أعرف هذا ابن الحسن كبا، لكن البقية معروفون. إسماعيل القاضي من علماء المالكية المتقدمين، وطبع جزء صغير جدا جدا من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل. وابن العربي مطبوع ومشهور، وابن الفرس أيضا طبع كتابه مؤخرا في 3 مجلدات وموجود الآن. هذه الكتب كلها ذكر مالكية. من ناحية التصنيف من باب الفائدة في كتب الأحكام، المصنفون في كتب الأحكام هم الحنفية والمالكية والشافعية. أما الحنابلة فالتصنيف عندهم نادر جدا جدا، لأنه يذكر لبعضهم لكن هو نادر جدا، يعني لا يوجد للحنابلة يعني كتب في أحكام القرآن. هل بالفعل آيات الأحكام هي 500 فقط؟ طبعا هذا ما هو مشهور، ومنه ما فعل المقاتل في تفسير 500 آية في الأمر والنهي، ولكن لو تتبع قد كما ذكر المؤلف أن تكون أكثر من 500، لكن هذا هو المشهور أن آيات الأحكام 500 آية من آيات القرآن. جاء الأذان ولا؟ طيب اقرأ. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم، وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تصانيف القاضي أبي بكر بن العربي، وقد ذكرنا في هذه المقدمة. وأحسنها عندك إيش؟ نعم. وأحسن تصانيف القاضي. لا تأليف ولا وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. طبعا مواضعه المقدمات الباب اللي يذكره في الباب السابع. قد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ، هذا الباب السابع، واللي في مواضعه معناه أنه في مواضع من الآيات. علم الناسخ والمنسوخ، كما تلاحظون المؤلف رحمه الله أشار إلى الفائدة التي تدلنا على أن علم الناسخ والمنسوخ هو جزء من كتب أحكام القرآن. يعني معنى إذا أردنا نسلسل العلوم، الناسخ والمنسوخ جزء من أحكام القرآن، وأحكام القرآن جزء من التفسير. طبعا نتكلم عن أحكام القرآن منصوص عليها. الآن هو ذكر أنه يتعلق بالأحكام، فإذا هو في الحقيقة جزء من علم التفسير. تفهم الآية إذا كان وقع فيها نسخ دون أن يعرف الناسخ؟ لا يمكن، يعني لا يمكن أن يعرف معنى الآية إذا كان بالفعل وقع فيها نسخ. نأتي الآن إلى مسألة. قال لأنها محل النسخ. من هي اللي محل النسخ؟ الأحكام، إذ لا تنسخ الأخبار. إذن عندنا قاعدة، الأخبار لا تنسخ، وهذه قاعدة مقررة في علم الناسخ والمنسوخ بلا إشكال. لكن ما الذي يقع لما ترجع إلى بعض التفاسير؟ تجد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون، قال هذه منسوخة نسخها قوله إلا الذين آمنوا. لاحظ المثال الآن، والشعراء يتبعهم الغاوون، قال هذه منسوخة نسخها قوله إلا الذين آمنوا. السؤال الآن، والشعراء يتبعهم الغاوون خبر أو حكم؟ خبر. ابن عباس الآن أدخل على الخبر النسخ أو ما أدخل؟ أدخل. والمؤلف يقول أن الأخبار لا تنسخ. طيب بسم الله، نعود إلى المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل. الآن المؤلف قال أن الأخبار لا تنسخ، وقلنا هذه قاعدة مقررة عند العلماء في الناسخ والمنسوخ. وابن عباس الآن قال والشعراء يتبعهم الغاوون منسوخة نسخها قوله إلا الذين آمنوا. ونحن نعلم الآن أن قوله والشعراء يتبعهم الغاوون خبر وليس بماذا؟ بحكم. فإما أن يكون كلام ابن عباس خطأ، وإما أن يكون تقرير العلماء الذي يكاد يكون أجمع عليه الآن أن الأخبار لا تنسخ خطأ، وإما أن يكون شيء ثالث. ما هو؟ أنه اختلاف في مفهوم، أيوة، وإما أن يكون في اختلاف في مفهوم النسخ، في مفهوم النسخ. جميل، لأن عندنا الآن الاحتمالات أنه يكون كلام العباس خطأ، هذا ليس بذلك. أن يكون ما أجمع عليه العلماء بعد ذلك خطأ، ليس بذلك. إذن الصواب اختلاف المصطلح، فالمصطلح الذي عند ابن عباس في النسخ غير المصطلح الذي عند المتأخرين. فكلام ابن عباس صحيح وكلام المتأخرين صحيح، والعبارة واحدة، يعني الكلام نفسه النسخ واحد. وهذا أذكره لكي أقول لكم أنه يجب على طالب العلم أن يعتني بالمصطلحات ونعرف مصطلحات كل قول، وإلا وقع عنده إيش؟ الخلط. ولهذا لما جاء بعض المتأخرين إلى كلام ابن عباس أنكر على ابن عباس هذا وقال إن الأخبار لا تنسخ، إشكالية، لأنه لم يفهم معنى النسخ عند ابن عباس. فنقول إن النسخ، وهذا مما يلزم طالب علم معرفته، على نوعين: نسخ كلي، وهذا الذي يدخل في ماذا؟ في الأحكام ولا يأتي الأخبار إطلاقا. نسخ كلي، وهذا يجري على الأحكام دون الأخبار، وهو مراد المتأخرين. ونسخ جزئي، وهذا يدخل في الأحكام والأخبار، وهو ما يستخدمه السلف، يعني يستخدمون الكلي والجزئي، لكن المتأخرين يستخدمون ماذا؟ الكلي فقط. فلما كانوا يستخدمون النسخ الكلي الذي لا يقع إلا في الأحكام، قالوا الأخبار لا يقع بها نسخ. لكن السلف كانوا يوسعون الدائرة للنسخ الكلي والجزئي. فأي رفع من معنى الآية يعتبرونه إيش؟ نسخا. ثم المتأخرون قيدوا النسخ بالنسخ الكلي، وأخرجوا المصطلحات الأخرى لتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل والاستثناء، هذه من تحريرات المتأخرين. فإذا بهذا المعنى ليس هناك خلاف بين كلام ابن عباس وبين كلام غيره في هذا الباب. بل هذا الآن استثناء، نحن الآن نسميه استثناء، وابن عباس سماه إيش؟ نسخ، ولهو دخل في باب الاستثناء. لكن ما في خلاف، لم يقع ابن عباس في خطأ، ولا نحن أيضا إيش؟ وقعنا في خطأ، هذا صواب وهذا صواب، لكن اختلف المصطلح. يقع على الأخبار والأحكام، الجزئي يقع على الأخبار والأحكام، لأن الأحكام تخصص ولا لا، والأحكام تقيد، فهذا من الجزئي الذي يدخل في الأحكام، فيدخل على هذا وعلى هذا. طبعا في كتب الناسخ والمنسوخ تصانيف كثيرة جدا، ومن أنفسها مثل ما ذكر مؤلف الناسخ هو المنسوخ لبكر العربي، وكذلك قبله الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، والناسخ والمنسوخ للنحاس، والناسخ والمنسوخ لمكي، والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي. يعني هذه الكتب من أنفس كتب الناسخ والمنسوخ عند المتقدمين، اللي كتاب أبي عبيد والنحاس ومكي وابن الجوزي وابن العربي، هذه الكتب من أنفس كتب المتقدمين. وأما الدراسات المعاصرة ففيه أمثلة أو في كتب كثيرة في النسخ، ومن أنفسها كتاب مصطفى زيد اللي هو النسخ في القرآن، وكذلك كتاب الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين في الآيات المنسوخة في القرآن. نقف عند هذه المقدمة، عند هذا المبحث، ونأخذ إن شاء الله الأسئلة، وبعد ذلك بإذن الله نكمل غدا. طبعا باقي عندنا الغد فقط الأربعاء، أنا كنت توقعت الخميس فيه درس، يعني 6 دروس، لا يقولون في محاضرة مرتبة. غدا العصر، طيب خلونا ناخذ الآن الأسئلة، ويتفق مع الإخوة إذا كان نبدأ ساعة قبل العصر ما في إشكال، غدا يعني ساعة قبل المغرب أقصد، وبعد المغرب ما في إشكال ما دام الوضع بهذا الشكل. أنا كنت وقعنا، ما انتبهت الآن فقط، الأخ قال إنه في محاضرة يوم الخميس، الآن فيه يوم الخميس يعني درس، لكن ما في إشكال إن شاء الله. يقول يقول عندي إشكال في جواز الوقف على قوله والراسخون في العلم إذ ما بعدها متعلق بها، ولو تم المعنى بالوقوف عليها يظهر. هذا تم تكلم عن العلماء في قضية الإعراب، في قضية الإعراب، فلو رجع الأخ إلى جزم التفسير سيجد أن من وقف على والراف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سيجد إعرابهم لما بعده أنه على الحال. هذا يسأل عن إضافة يومي الخميس والجمعة، بعد نشوفه إن شاء الله. يقول هل قولنا التفسير هو شرح للآية وتوضيح معناه يدعو إلى الجمود والقعود عن الغوص في معناه؟ وإذا كان التفسير هو مجرد توضيح معنى الآية فلماذا كثرت نوع التفسير؟ وهل التدبر هو فهم معنى الآية فقط؟ ثم إن أفهام الناس متنوعة وإدراكات متفاوتة، فليوجد ضابط لمعنى التفسير؟ ثم أيضا قد تفاوت أصحابنا صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن على هذا، فأين المتشابه وأين المحكم وأين الراسخون في العلم؟ أرجو التوضيح. هذا السؤال طويل، هذا ما في بأس. السؤال الأول أنه كنا نقول أن التفسير بيان المعنى لا يؤدي إلى الجمود، ولا يعني أن لا نطالب المفسر أن يتعدى التفسير، فقط نحن نبين مصطلح. إذا يريد أن يفهم مني أن لما نناقش ما هو التفسير وأن هذا هو حد التفسير، لا يعني أن نقول لا يفسر أحد، لا يأتي أحد بجديد، لا يستنبط أحد من القرآن، هذا ليس هو المراد. نحن نتكلم الآن عن تحليل المصطلحات فقط. لما تأتيني معلومات أقول هذه تفسير وهذه استنباط وهذه علوم قرآن وهذه كذا فقط لا غير، هذا هو المراد، وأرجو أن يكون واضح هذا، فليس فيه دعوة للجمود ولا للقعود ولا غيره. يقول إذا كان التفسير مجرد توضيح معنى الآية لماذا كثرت نوع التفاسير؟ هذا يمكن يأخذه الأخ، يعني في الإخوة في تسجيلات البخاري عندهم أشرطة في أحد الدورات ذكرتها في مناهج المفسرين واتجاهاتهم، يجد الجواب عن هذا السؤال، أنه الزيادات التي زيدت على التفاسير هي التي ظهرت فيها الاتجاهات وهي التي جعلت التفاسير تتنوع. هل التدبر فهم المعنى الآية فقط؟ نعم. جميل، هذا سؤال جيد. التدبر، لاحظوا أول شيء التدبر هو عملية عقلية، ليس كذلك؟ يعني لما قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، التدبر يكون إيش؟ بالعقل. فالتدبر إنما هو عملية عقلية. التدبر الآن قد يكون لفهم المعنى وقد يكون بعد فهم المعنى. التدبر قد يكون لفهم المعنى. على سبيل المثال لما تأتي عند قوله والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد بالقرء الطهر أو الحيض؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر ودراسة. دراستك للوصول إلى المراد بالمعنى هذا تدبر. إذا حصل فهم المعنى يأتي تدبر آخر لقضايا كثيرة مثل الاستنباط وبيان الفوائد وبيان الحكم والعلل، كلها تدخل فيما بعد المعنى. فإذا التدبر إما أن يكون قبل فهم المعنى لفهمه، وإما أن يكون الاستنباطات بعد فهم المعنى. أما التأثر أو التطبيق فهذا لا علاقة له بالتدبر. التأثر كان إنسان يسمع القرآن فتذرف عيناه، يسمع القرآن فيصعق، يسمع القرآن فيجد قشعريرة في بدنه، فهذا ليس هو التدبر، هذا تأثر ليس تدبرا، ليس له علاقة بالقضية العقلية، له علاقة بالقضية الشعورية. التطبيق يعني تطبيق القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الزنا، أي شيء يوصل إلى الزنا أقطعه، هذا تأول تطبيق، فهذه خرجت عن معنى التدبر، خرجت عن معنى التدبر. فإذن عندنا تدبر وعندنا تأثر وعندنا تأول اللي هو التطبيق، فهذه كلها مختلفة عن بعض. طبعا ما يتعلق بكون أفهام الناس متنوعة ودركات متفاوتة، هل يوجد ضابط لمعنى التفسير؟ هذا كما طبعا ضابط معنى التفسير. وعلى العموم اجتهادات اختلاف هذه الاجتهادات سواء في التفسير أو في الاستنباط هذا واقع في جميع العلوم سواء العلوم الشرعية أو غيرها، فما نحتاج إلى أن نطيل فيه، ولا شك أن كل شيء له ضوابط ليس هذا محله الآن. يقول هل يمكن أن يخصص قول الصحابي أو التخصيص يكون بالنص والإجماع والقياس. طبعا مسألة أصولية معروفة مشهورة، وبعض العلماء يرى أن قول الصحابي يخصص لأنه شاهد التنزيل وعلم من أحواله ما يعلمه غيره. فلما ذكرها الشاطبي بالذات أنه لما يذكر شيء محدد يظهر عليه التخصيص فإنه يعمل بقوله على أنه مخصص، ومسألة معروف أنه خلاف. يقول ما الفرق بين اختلاف التنوع والوجوه النظائر؟ الفرق واضح. اختلاف التنوع الكلمة الواحدة يقع فيها أكثر من معنى عند المفسرين، لكن وجوه النظائر ما في خلاف في أن الأمة في قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا أي جامع للخير، والأمة في قوله وجد عليه أمة من الناس يسقون أن الأمة في هذا الموطن ليست مثل الأمة في تلك الموطن، وإنما معناها الجماعة من الناس. فالأمة في إبراهيم الجامع للخير، والأمة في خبر موسى الجامع للناس. اختلفت الأمة لكن ما وقع في خلاف بالمفسرين. لكن لو وقع خلاف بالمفسرين في لفظ الأمة في موطن ما على أكثر من قول نقول دخل في باب الاختلاف. يقول كيف تعود أقوام المفسرين في الشفع والوتر لقول واحد مع التباين الشاسع بينها آدم وحواء مع صلاة الشفع وصلاة الوتر؟ لأن نظرنا إلى مطلق الشفعية والوترية، لأن الله أقسم وأطلق، يعني أقسم بما هو شفع وبما هو وتر، فأي شيء ينطبق عليه أنه شفع أو أنه وتر فهو داخل في القسم. واضح السبب؟ يعني الآن لما قال والشفع والوتر ليس هناك قيد واضح للمراد بالشفع والوتر، فكل ما هو شفع فهو داخل في القسم، وكل ما هو وتر فهو داخل في القسم. فهذا الذي يجعلنا نقول مع التباين الشاسع الذي يراه الأخ السائل. يقول لماذا أنكر بعض القراء أخذ القراءة من طريق السماع مع كون السماع في علم الحديث أقوى من العرض؟ ما أدري الإنكار هذا يحتاج إلى، لكن السماع معروف طبعا حتى عند القراء، السماع معروف وهو أحد الطرق التي تلقى بها. كيف يجمع بين القول بأن أبا بكر هو الذي جمع القرآن وبين وصف القرآن بأنه كتاب وفي صحف مطهرة وحديث نهى أن يسافر المصحف إلى الأرض العدو؟ جيد، هذا إخبار بما سيؤول إليه حال القرآن، يعني كل هذه الآيات وكذلك الحديث إخبار بما سيؤول إليه القرآن، وهو أنه يكون مجموعا في صحف، فليس فيها إشكال وليس فيها يعني مخالفة لكون أبي بكر هو أول من جمع المصحف. هذا أسئلة طويلة، أسئلة على المجاز طويل هذا، لكن ما في بأس من باب الفائدة في قضية المجاز، يعني من باب الفائدة في قضية المجاز، في قضية المجاز لو حرر الخلاف في القرينة فإنه يزول إشكال كبير جدا جدا بين القائلين بالمجاز والقائلين بعدم المجاز. أعيد العبارة أخرى، لو حرر الخلاف في القرينة لا يعني تقاربت الأقوال بين القائلين بالمجاز والقائلين بعدم المجاز على قرينة المجاز. الآن الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز؟ الحقيقة، لا يعدل عن حقيقة إلا الكلام عن قرينة هذه، هل القرينة هذه أن تقبلها أو ما تقبلها؟ إن قبلتها قلت بالمجاز، وإما قبلتها لم تقل بالمجاز. مثلا من قال بل يداه مبسوطتان قال نعمتاه أو قال قدرتاه، ما القرينة الصارفة عنده؟ عنده قرينة صارفة زعمه أن إثبات اليد يلزم منه التجسيم، هل تقبل أنت هذه القرينة؟ ما تقبلها. والدليل على ذلك الخلل في معنى في نظم الآية وتركيبها، كيف بل نعمتاه مبسوطتان أو بل قدرتاه مبسوطتان؟ فلا شك أنه في خلل في النظم لما نركبه. فإذا الخلل الآن ليس في أصل المجاز، إنما في ماذا؟ في القرينة، إنما في القرينة. فأنا أقول من أراد أن يبحث هذا يحرر في قضية القرينة، فسيجد أنه ما من مجاز أعمل في كتاب الله وسنة رسوله على أسماء الله وصفاته وحملت عليه إلا والقرينة ليست صحيحة، القرينة ليست صحيحة. فإذا حفظ هذا الباب وباب الأسماء والصفات وغيره طبعا من الغيبيات من المجاز، فكونه يكون في غيره من المعاني ليس فيه إشكال، يعني يكون في غيره من المعاني ليس فيه إشكال. لكن هو الأهم والذي كان العلماء يدافعون عنه والذي اشتد النكير من أجل الحفظ على أسماء الله وصفاته وقضايا الغيبية. أما من وسع الدائرة فهذا يدخل عنده كما قال ابن رشد لما اعترض على الأشعرية الأشاعرة أنه حتى صفات المعاد يدخلها إيش التأويل، حتى صفات المعاد عنده يدخلها التأويل. فإذا المقصد من ذلك أن نحرر هذه المسألة، وسنرى أن إن شاء الله إن فيها أشياء كثيرة يمكن أن يعني تزول فيما يتعلق بالمجاز. أما صحة سنيد عمرو مالك النكري عن الجوزاء عن عباس أنا ما أعرف فيها شيء، الأخ يسأل عنها. ما حكم من قرأ القرآن ولا يعرف معناه ولفظه، هل هو مهمل بتعلمه التلاوة لأنه يقول طيب؟ الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه ولفظه هذا مأجور قطعا على قراءته، لكن كان يستطيع أن يعرف المعاني ويهمل أو يترك فقد ترك خيرا عظيما. لكن نعلم أن كثير من العجم يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون معناه، لكن إن تعلموا فلا شك أنه أولى. هذا السؤال تكرر عن الكتاب اللي للمبتدئ وسبق. هذه مسائل خارج إطار الدرس فنتركها. طبعا بقي فقط لقضية الغد إذا كان فيه، لا حتى في مطالبة بأكثر من هذا اللي هو التطبيق عملي من خلال أحد التفاسير على الموضوعات السابقة، ويقترح نكون التطبيق على تفسير ابن عطية لو فيه وقت، فهذا لا شك أنه الأكمل، لكن على الأقل دعونا نأخذ ما نستطيع من المقدمة. فعلى العموم اتفقوا مع الإخوة المنظمين للدورة، إذا كان كذلك فليس عندي مانع غدا أن نبتدئ من قبل المغرب بساعة، نبتدئ الدرس ونكمل بعد المغرب، لأن أنا طلبت بهذا من البداية فاعتذرت بأنه أخشى أننا نخلخل نظام الإخوة الذين يحضرون، وثبات الحضور أولى من التقطع هذا. فحتى لو كان بيحدث تقطع كنا نبقى بكرة المغرب ونكمل ما نستطيع أولى من أن يتقطع الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت، فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. نعم، هذا الآن العلم الخامس من علوم التي ذكرها المؤلف وهو الحديث. ذكر قسمين من علم الحديث. القسم الأول كما تلاحظون يمكن يطلق عليه هو ما له حكم الرفع، يعني القسم الأول ما له حكم الرفع، لأنه قال أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت في أسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، وهذا إنما يتعلق بالحوادث التي نزلت في عهد صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه، وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. فلما يرد مثلا عن الصحابي أنا يقول نزلت هذه الآية في فلان، هذا يكون له حكم الرفع، هذا هو الأصل. النوع الثاني ذكره ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو تفسير القرآن اللي هو التفسير النبوي. هل مراد المؤلف الآن لما قال أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، هذا الكثير هل هو النظر إلى كثرة الوارد من حيث هو، أو أنه ينسب الكثرة إلى الآيات، يعني كثرة الآيات التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه يوازن بين ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن غيره ممن جاء بعده؟ في كل الأحوال الثلاثة نجد أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا، إذا كنا نقصد التفسير النبوي المباشر، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير الآية قصدا مباشرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ولم في قوله غير المغضوب عليهم الضالين قال المغضوب عليهم النصارى اليهود والضالين النصارى. فإذن هذه تفسيرات مباشرة، يعني أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر الآية قصدا مباشرا. هذا النوع في الحقيقة قليل وليس بكثير، لكن إن كان مراد المؤلف أوسع من هذا المفهوم، وهو أنه قد يرد في السنة ما يشرح القرآن، وما يرد في السنة على مراتب، من أعلاها أن يكون الحديث النبوي مفسرا للآية بحيث أن التفسير لا يكاد يختلف فيه اثنان أن هذا الحديث يفسر هذه الآية، مثل قوله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم. بعض المفسرين يذكر حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا التفاصيل في مجيء جهنم إنما علمت من جهته صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من هذا أنه قد يرد في حديثه ما يكون موافقا لمعنى الآية، فيحمل المفسر الحديث على الآية. وهذا لا شك أنه من عمل المفسر، لكن في بعض الأحيان قد يكون واضحا وضوحا تاما التوافق الشديد بين معنى الآية وبين معنى الحديث. فإذا دخلنا هذا النوع فلا شك أنه سيكون كثير. فإذا تختلف الكثرة والقلة في المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم على حسب مرادنا نحن فيه. فإن كنا نقصد التفسير النبوي المباشر، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قصدا مباشرا لتفسير آية، فهذا قليل بلا ريب. وإن كان قصدنا أن ندخل في ذلك ما يوجد في سنة صلى الله عليه وسلم مما يفسر القرآن، فلا ريب أن هذا أيضا كثير، وهو كثير جدا. فإذا افترقت قضية النسبة باختلاف الاعتبارات هذه. هذان النوعان اللذان ذكرهما كما تلاحظون كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى رواية، يعني الأشياء التي ذكرها كلها تحتاج إلى رواية. قال نزلت في قوم مخصوصين، نزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك عن فيما نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. كل هذا لا يمكن أن يعلم إلا بالرواية، لا يمكن أن يعلم إلا بالرواية. النوع الأول ما له حكم الرفع، والنوع الثاني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. مما يلاحظ أن المؤلف سيأتي في وجوه الترجيح وسيذكر ما يتعلق بالتفسير النبوي. قال في وجوه الترجيح الثاني، يعني وجوه الترجيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. فإذا وقع خلاف بين المفسرين وكان عندنا تفسير نبوي مباشر، فلا شك أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم على قول غيره بلا ريب، وهذا بإجماع بلا إشكال. لكن إن وقع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بحديث من أحاديثه دون أن يكون هناك نص، فقد يقع الخلاف، ومن خالف لا يكون مخالفا لماذا؟ للتفسير النبوي. نعيد مرة أخرى لكي تتضح الآن بمثالها. نقول إذا ورد في تفسير آية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق معناه معنى الآية ولم يفسر به المفسر، فترك المفسر له واختياره لقول آخر لا يعد من باب ترك التفسير النبوي، لأنه في فرق هنا. لماذا؟ لأن المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. نضرب مثال بأثر بتفسير قول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طب معلوم أن في الآية قولين، القول الأول أن المراد بالساق هنا هي ساق الرب سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك الحديث رواه البخاري وغيره، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافق فيبقى ظهره طبقا. هذا الحديث الآن لو نحن قرأنا بجميع روايته لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الآية لا من قريب ولا من بعيد. يعني الآن الحديث جاء للإخبار عن حدث يكون يوم القيامة فقط لا غير، ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية يعني لم يذكر هذه الآية. فبعض المفسرين من المتقدمين ابن عباس وتلاميذه لما جاءوا يفسرون الآية قالوا يوم يكشف عن ساق، قالوا تكشف القيامة عن كرب وهول، تكشف القيامة عن كرب وهول. ومنه قول كشفت الحرب عن ساقها إلى آخر. المقصد من ذلك أنه الآن صار عندنا تفسير ذهب نحى منحى لغوي، وتفسير آخر نحى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعد ابن عباس ومن تبعه مخالفون، يعد ابن عباس ومن تبعه مخالفين للتفسير النبوي؟ نقول إن والله ابن عباس ومن تبعه خالف التفسير النبوي، نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفسر هذه الآية، وإنما تطابق ما ذكره صلى الله عليه وسلم مع شيء مما في الآية وليس كل الآية. لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى الحديث، الحديث طويل طبعا، وذكر أنه يأتي كل إله ويتبعه من كان يعبده إلى النار، أليس كذلك؟ فمن يبقى في الموقف؟ يبقى أهل الإسلام يعني المؤمنون وأهل النفاق، أليس كذلك؟ والذين يؤمرون بالسجود من هم؟ أهل الإيمان وأهل النفاق. لأنه الآن يكشف الرب سبحانه وتعالى ساقه لهؤلاء ويدعوهم إلى السجود. الآية في قوله يوم يكشف عن ساق وردت في سورة إيش؟ طيب، وهذه السورة سورة القلم مكية أو مدنية؟ مكية. هذا واحد. ما دامت سورة مكية النفاق لم يظهر بعد، ولكن ليس هناك مانع أن تكون هناك آيات تتحدث عن شيء سيأتي، لكن النفاق لم يظهر بعد، هذا واحد. القضية الأخرى أن الآية في سياق الكفار، في سياق الكفار، والذين يدعون إلى السجود هم من؟ الكفار. يعني السياق على أن يدعون إلى السجود الكفار، والكفار أين هم في الموقف؟ في النار، يعني دخلوا النار. المقصد من هذا كله أنه حينما يأتي تفسير عن السلف بهذا وبهذا ما يكون هناك نكير، لا يكون هناك نكير. فمن ذهب إلى مذهب فله رأيه ومصدره، ومن ذهب إلى المذهب له رأيه ومصدره. لا شك لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أن كلامه هذا يفسر القرآن، أن أراد يفسر هذا الآية، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدلول اللغوي المناسب والمراد لقوله يوم يكشف عن ساق، لأن هذا مدلول لغوي وهذا مدلول لغوي، هذا صحيح وهذا صحيح، لأن الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأنه قال يوم يكشف عن ساق ونكرة، لم يحدد هذه الساق. هذا باختصار فكرة الحديث. لكن لكي لا يقع في أوهام بعض الناس في هذه المسألة إشكال، لأنه أعرف أنه سيأتي اعتراض، أن المخالفين يقولون بهذا القول ويعتمدون هذا المذهب اللي هو إيش؟ أن الآية لا تدل على الساق، أليس كذلك؟ نقول لو سلمنا جدلا أن الآية ليست من آيات الصفات، يعني احتملت أن تكون من آيات الصفات احتملت أن لا تكون، هل ثبوت ساق الرب سبحانه وتعالى ثابت بهذه الآية فقط أو ثابت بغيرها؟ هو ثابت بغيرها، والحديث صريح جدا، يكشف ربنا عن ساقه، هذه ما تحتاج إلى يعني مهما فعلت من المجازات لا ينفع معها المجاز. فإذا المقصد من هذا أن يفهم أن تحرير هذه المسألة على هذه الصورة ليس خلاف منهج أهل السنة والجماعة، وأن فيه إنكارا لماذا؟ للساق، بل فيه ثبوت الساق في الحديث النبوي بلا ريب. لكن المخالف أصلا ينكر الساق سواء في الحديث أو في الآية أصلا، فهو من الأصل منكر للساق، ولهذا أول الساق سواء كانت في الحديث أو في الآية. فهذا الفرق بين المذهبين، يعني يريد أن يتصور وأنه لا إشكال فيما لو ورد أن أحد أهل السنة والجماعة ذهب إلى في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، عن المراد بها أنه يكشف إيش؟ عن شدة وكرب وهول، أو يقول تكشف القيامة عن شدة وكرب وهول كما قال ابن عباس، لأن هذا محتمل. لكن هل ابن عباس رضي الله عنه من ذهب مذهبهم ينكرون الساق، ساق الرب؟ نقول لا، لأن ساق الرب ثابتة ثبوتا واضحا صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، وإنما ذكرتها لكم مثالا في قضية نوح. أحيانا قد نحمل بعض الآيات على حديث من الأحاديث، ويكون مفسر آخر حملها على معنى آخر لا علاقة له بالحديث، فهذا محتمل لأن المصادر اختلفت، فقد يكون قول هذا صحيح وقد يكون قول هذا صحيح، لأنه كله راجع إلى الاجتهاد، أما إذا ورد نص نبوي صريح فهذا لا محيد عنه. هذا ما يتعلق الحديث كما ذكره المؤلف. نعم. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. نعم. الآن قبل قليل ذكرنا الحديث النبوي، هل الحديث النبوي من المصادر التي يحتاجها المفسر أو لا؟ هذا قطعا يعني بلا خلاف أن الحديث النبوي بشقه، سواء كان تفسير نبوي مباشر أو كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير التفسير، فإن هذا كله يحتاجها من المفسر. فلا ريب أنه كلما كان مفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف، كان إلى الصواب أقرب. القصص الآن لاحظوا أنه قال وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن. القصص من جملة العلوم التي تضمنها القرآن. إذن الآن القصص ليس لها مصدر آخر ستؤخذ منه، إنما مصدرها فقط هو إيش؟ القرآن. لماذا نقول هذا؟ لأن حينما نأتي إلى النحو نريد أن نقال الآن بين حاجة مفسر إلى القصص وحاجة مفسر إلى النحو، تختلف المادة العلمية الآن، تختلف بينهما ولا لا؟ بما قصدي من ذلك أنه علم النحو أداة لفهم القرآن، يعني قضية سابقة. أما قصص القرآن فيأخذها من القرآن مباشرة، فهي من العلوم التي تضمنت أو التي تضمنها القرآن، فإذن هي نابعة من موضوعات القرآن نفسه، لأن من موضوعات القرآن القصص. ولهذا بعض الإخوة الذين لاحظوا في أحد الأسئلة أنه هل هذه فقط هي العلوم، العلوم القرآن، وقلت له سابقا لا، وإنما المؤلف ذكر بعضها، وأنه يمكن أن يستدرك على هذا السبيل الذي ذكره المؤلف أمثلة كثيرة جدا. يعني لو أن يعني مستدركا قال أمثال القرآن واستدل بقول سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، على أنها من العلوم المهمة التي يجب أن يعلمها المفسر وغير المفسر بناء على هذه الآية لكان صوابا. فالمقصد من ذلك أن الأمر فيه ساعة، لكن المؤلف ذكر القصص بالذات لأنها تشمل مساحة كبيرة جدا من القرآن، وذكر طريقته في أدائه للقصة القرآنية. أول ما ذكره قال إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، يعني هذه فائدة الآن، بمعنى أنه ما يتوقف التفسير عليه فهو الضروري، وما عدا ذلك لما سوى ذلك قال زائد مستغنى عنه. الزائد هذا من أين نأخذه؟ في الغالب أنه يؤخذ من غير المصادر الإسلامية، خصوصا إذا كان من مرويات بني إسرائيل، من مرويات بني إسرائيل. لكن ليس كل ما هو زائد على القصص القرآني يكون مستغنى عنه، لأنه هناك عندنا قصص نبوية شارحة لبعض القصص القرآني، ومع ذلك فيها فوائد لم تذكر في القرآن، مثل قصة موسى مع الخضر. مع الله سبحانه وتعالى قصة للقصة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصها أضاف إضافات ليست موجودة في الآيات، فما يقال إنه مما يستغنى عنه بل فيه فائدة. ثم عاد على بعض المفسرين حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، قال حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. نأتي الآن إلى كيفية التعامل أيضا مع المفسرين الذين ذكروا هذه القصص، وهذه مسألة تتعلق بالإسرائيليات والموضوع فيها طول، لكن نأخذها باختصار. هل التثريب الآن على من روى، يعني على من روى، أو على من قال أولا؟ الآن التثريب هل نسلطه الآن على من روى؟ على سبيل المثال الثعلبي، هل نقول مثلا أن الثعلبي أنه من عيوب تفسيره أنه يذكر هذه القصص؟ طيب، إذا أخذنا على الجهتين، على من روى مثل الثعلبي، وأنا ذكر الثعلبي قصدا، وكذلك الطبري وابن كثير إلى آخره، من روى هل عليه تثريب من هذه الجهة؟ إنسان الأصل عنده الرواية، يروي عمن سبقه ماذا قالوا في الآية وذكره، وكم مما قالوه إيش هذه الأخبار. فهل لما نأتي نثرب عليه هو نقول إنه قصر لروايته هذه الأخبار؟ لأنه ما نثرب عليه. لماذا؟ لأنه هو مجرد ناقل. ولهذا تجد الطبري وغير الطبري من محققين نقلوا هذه الروايات، وقد أحيانا يستدركون عليها، وأحيانا لا يستدركون، وفي أحيان كثيرة لا يستدركون، بمعنى أن الاستدراك أقل من عدم الاستدراك، يعني الاستدراك على هذه الروايات أقل، يعني هو القليل. هذه من جهة. إذا صرنا الآن إلى الكتاب الذي روى، يعني صاحب الكتاب الذي روى، نرجع إلى صاحب الرواية. من هو صاحب الرواية؟ أحيانا يكون صحابي، وأحيانا يكون تابعي، وأحيانا يكون تابعي، لأنه يعني غالب ما روي عن السلف في هذه الطبقات الثلاث. إذا جئنا الآن إلى الرواية عن الصحابي أو التابع أو تابع التابعي، هل عندهم مستند في رواية هذه الإسرائيليات أو ما عندهم مستند؟ يعني هل خالفوا السنة النبوية أو هم عملوا بمقتضى السنة النبوية؟ عملوا بمقتضى السنة النبوية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حدثوا عن بني إسرائيل. إذا رفع الحرج من هو؟ فلماذا تضيقه أنت؟ واضح الفكرة؟ الذي رفع الحرج من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان نهى فترة عن التحديث عنهم، لكن بعد ذلك قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما الذي رفع الحرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يضيقه اليوم هل يريد أن يستدرك على هذا الحديث أم ماذا؟ واضح الفكرة؟ قضية ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج أيضا، هذا المنهج الأول أنه أجاز التحديث. طيب لما أجاز التحديث هل نصدق أو نكذب؟ قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني صارت القضية قضية أخبار مجردة، لا نحن نصدق ولا نكذب. واضحة؟ إذن الآن قضية التصديق والتكذيب هذا المنهج الثاني. المنهج الثالث عندنا نأخذه من طريقة عمل السلف مع هذه المرويات، هل هم قبلوها مطلقا أو ردوها مطلقا؟ لا قبلوها مطلقا ولا ردوها مطلقا، وإنما كان إذا قبلوا شيئا قبلوه بحجة، يعني إذا قبلوا شيئا قبلوه بحجة. لاحظ مثلا علي رضي الله عنه جاءه يهودي فسأله علي أين النار؟ قال في البحر. قال علي ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور وإذا البحار سجرت بالتخفيف. الآن علي لما صدق خبر اليهودي صدقه تصديقا مطلقا مجردا أو كان عنده حجة يرجع إليها؟ إذن كان عنده حجة يرجع إليها. فإذا المقصد من هذا أنه هذا الموضوع بالذات لتعلقه بقصص الأنبياء ولتعلقه بأخبار بني إسرائيل بالذات، وقد ورد عندهم فيهم الأباطيل، صار عندنا ردة فعل لكل ما هو مروي إسرائيلي ورده ردا مباشرة. هذا المنهج اللي هو الآن سائد في كثير من الدراسات المعاصرة ليس هو المنهج الصحيح، لأن الأصل عندنا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أباح لنا فقال حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي أرشدنا إلى أن لا نصدق ولا نكذب، ولا نصدق ولا نكذب إلا ببرهان مثل ما فعل السلف. يعني معاوية يقول عن كعب الأحبار عن حديثه قال وإنا لنبلو عليه الكذب، وليس يقصد أنه هو يكذب، وإنما يقصد أن نبلو ما في أخباره ما كذب، يعني نعرف، يعني نستطيع أن نميز ما يورد في أخباره من الكذب. فإذا المقصد من هذا أن السلف ما كان المسألة عندهم مثل ما يفهم بعض الناس، أنهم الله عقولهم بسيطة لما فتحت عليهم الفتوحات الأمصار وصاروا يسمعون قصص الناس فتحوا هذا وصاروا يعني أدخلوا في التفسير من هذه الأشياء الشيء الكثير من دون تعقل أو كذا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح إطلاقا. ولن نكون، وهذا مما يلزم أن يعلمه طلاب العلم، لن نكون أحسن حالا في العلم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ولن نكون أحسن حالا منهم في تفسير القرآن، ولن نكون أحسن حالا منهم في تنزيه الأنبياء أبدا، هم الأعلم والأسلم والأحكم والأفهم في هذه الأمور. فإذا تقرر هذا حسن بنا إلى أن نرجع إلى علمهم وأن نعرف كيف علموه وكيف تعلموه وكيف تعاملوا معه. أما أننا نقعد قواعد ثم نجعل أقوال السلف هذه محتكمها قواعدنا نحن، يقع الخلل مباشرة. هذه قاعدة علمية تسلم، أنه أي تقعيد للقواعد بعد جيل السلف ثم تحكيم أقوال السلف إلى قواعدنا سيقع الخلل عندنا في رد أقوال السلف، مثل ما أخذنا أمس لما قلنا في قضية الناسخ والمنسوخ كيف تعاملنا مع عبارة الناسخ والمنسوخ. لو حملناها على أقوالنا قلنا أخطأ بن عباس لما قلنا والشعراء اتبعوا المغاوون، أن ابن عباس قال نسخها قوله إلا الذين آمنوا، وإحنا عندنا قاعدة أن الأخبار لا تنسخ، فإذا بناء على هذه القاعدة نقول إذا ابن عباس أخطأ. لكن لما عالجناها بأسلوب آخر فهمنا منها أن النسخ، مفهوم النسخ عند ابن عباس غير مفهوم النسخ الذي إحنا أخرجنا من قاعدة الأخبار لا تنسخ، فما تتعارض الروايات بهذا الشكل. بعد ذلك نأتي إلى نفس الإشكالية في قضية الضوابط، فيما لا يجوز على منصب الأنبياء وما يجوز. ما الذي يحدد ما يجوز وما لا يجوز في منصب النبوة؟ الشرع. جميل، الذي يحدد ما يجوز وما لا يجوز هو الشرع. لكن هل دخل ما يتعلق بعصمة الأنبياء اللي تكلم عنها المؤلف الآن، هل دخلها التحكم العقلي أو ما دخلها؟ هل دخل العصمة، مفهوم العصمة، هل دخلها التحكم العقلي أو ما دخلها؟ لكن السؤال الآن التحكم العقلي، الواضح الآن من خلال بحث العصمة عند بعض المفسرين أنه قد دخلها التحكم العقلي، فإذا جاءت قضية ردها لأنها تخالف العصمة، فهذه العصمة التي تخالفها هل استنبطها المفسر من الشرع أو استنبطها من العقل؟ لا، الواضح أنه استنبطها من العقل عنده هو، فصارت حكم على ماذا؟ على نصوص الشرع. لأضرب لك مثالا، شوف السؤال كيف يأتي بغته. لو قلت لك إن سليمان عليه السلام في قوله لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أن الجسد هو الشيطان تسلط على ملك سليمان، ماذا تقول أنت؟ مخالف للعصمة ها؟ ولا لا؟ لاحظت الآن؟ طيب لماذا مخالف للعصمة؟ من تسلط الشيطان. جميل، شوفوا الآن عشان نناقش مسألة كيف أنه في إشكال في هذه، هل الأنبياء معصومون بالفعل من تسلط الشيطان؟ أيوب عليه السلام يقول ربي إني مسني من؟ مس الشيطان ولا مسه؟ تسلط ولا متسلط؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم سحر ولا لا؟ السحر من الشيطان أو لا؟ صار فيه تسلط ولا ما فيه تسلط؟ إذن مبدأ التسلط من خلال الشرع موجود، يعني مبدأ التسلط موجود، لكن حينما نأتي الآن إلى مقدار التسلط هذا لا نثبته إلا بإيش؟ إلا عن معصوم. سم. لا معلش، هذا دخل في العصمة. أنت لو ترجع إلى قوم فسرين تجدهم يردون القصة كلها من ألف إلى ياء، مع أنه الآن إحنا نريد فقط أن نثبت وجود الأصل، يعني وجود الأصل اللي دلت على القصة هو أنه الشيطان سلط على ملك سليمان فقط، وجود هذا الأصل وما عدا ذلك من التفاصيل، وهذه قاعدة تنتبه لها، ما عدا ذلك من التفاصيل لا يمكن إثباتها إلا عن معصوم بخبر صحيح لا غبار عليه. ويريد أن ينتبه لها، لأن بعض الأحيان يعني ما ينتبه السامع للفرق بين إثبات الأصل وإثبات التفاصيل. فأنت لما أقول لك أنه أنا أرى أن الأصل يمكن أن يثبت أنه يسلط الشيطان على ملك سليمان، أنت قلت لا لأنه ينافي العصمة، فقلت لك أن هناك أدلة شرعية تدل على وقوع التسلط، ومنها قوله تعالى ومنها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجعت تقول إذن الأصل يجوز، فإذن احتمال أن يكون تسلط الشيطان موجود. تمام، بعد ذلك يأتي ما مدى التسلط، ما مقداره؟ هذا لا يمكن أن يثبت بالرواية الإسرائيلية الموجودة إطلاقا، يعني لا يمكن أن يثبت أي خبر من الأخبار الموجودة عن تفاصيله، لا يمكن أن يثبت، لا يصدق ولا يكذب، إلا إذا كان مما يتفق عليه أنه يخالف ما عرف من حال الأنبياء، مثل ما يذكر في الرواية هذه أن الشيطان مثلا زنى بنساء سليمان، هذا لا يمكن، هذا مخالف لحال الأنبياء، يجمع على ذلك الجميع، هذا لا يمكن. أما قضية أنه سلبه ملكه قضى وأمر ونهى فترة من الزمن هذه محتملة، ويكون الله سبحانه وتعالى عرض ملك سليمان له محتملة، لكن التفاصيل هذه لا يمكن نثبتها إطلاقا، واضح الفكرة في التعامل مع هذه القصص. فنقول أن القصص مع الأسف أن طريقة التعامل معها طريقة عاطفية ما هي طريقة علمية. نحن لا نثبتها لكن أيضا لا نردها لأنها موجودة في تراث السلف وقال بها كبار الصحابة. يعني عمر ورد عن إسرائيليات، وابن عباس ابن مسعود ورد عنه إسرائيليات، وابن عباس ورد عنه إسرائيليات، مجموعة من السلف ورد عنهم رواية إسرائيلية. يعني ابن عباس عمر ورد عنه حكاية رفع موسى للحجر، حجر البئر الذي لا يرفع إلا عشرة، وأنه سقى للمرأتين ورفع ما يرفعه عشرة رجال، وهذا وارد عن عمر. فهل ننكره لأنه غريب؟ ننكره لأنه فيه غرابة بهذا الشكل فقط؟ إيه، لكن عد قوي إلى درجة عشر رجال قد بعض الناس يستنكر. المقصدنا أريد فقط أن ننتبه إلى أن ضابط العصمة والكلام ذكره مؤلف يحتاج إلى ضبط، أن نعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وهذا يؤخذ من الشرع. هذا أهم شيء عندي الذي أريد أن أقرره، أن ما يتعلق بالأنبياء إنما يؤخذ من إيش؟ من الشرع. هذه القضية المهمة فيه. خلاص، في شيء بقي ولا؟ الشيطان إذا تشكل بجسد صار جسدا. يعترض بماذا؟ كونه يرد عند السلف ولا ينكرونه كلهم ولا استنكروا فيه شيئا وأوردوه يعني بلا نكير بهذا الشكل، إذا تواردوا عليه بلا نكير، بلا نكير بالذات يجعل لأصل القصة فقط، لأصل القصة احتمال لكن ما نجعلها تامة، خصوصا صار فيها صحابي. يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام أنه إذا رويت هذه الإسرائيليات عن صحابي فالنفس إليها أسكن، لأنه احتمال أن يكون إيش؟ رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خبر عمر احتمال يكون رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه على الأقل أصل القصة، أما التفاصيل لا يلزم. الموضوع يطول طبعا، الموضوع هذا يطول جدا، لكن لعله يسر أن يطرح في مقام أوسع. هذا ما يتعلق بالقصص. نعم. وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء بل في البواطل، وإذا انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. حسب. وقال بعض العلماء بل هي البواطل. نعم. لا بل هي البواطل. طيب، هذا الكلام الآن فيما يتعلق بالتصوف. سبق أن نبهنا في بداية الكلام عن العلوم التي ذكرها المؤلف أنه في التصوف إشكالية فيكون يدخل فيه مسمى العلم أصلا. لكن هذا التصوف الآن الذي ذكره مؤلف واعتل له قال لما ورد في القرآن المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب، ألا يمكن أن يجر على غير التصوف فيدخل معه؟ يعني لو أنا أخذنا حجة المؤلف وأجريناها على علوم أخرى غير علم التصوف وغير العلوم التي ذكرها سنجد أنه يمكن إيش أن يدخل غيرها معها. لكن كأن المؤلف يريد أن يعني انتخب مثل هذا لأنه يريد قضايا قد تكون عنده ولم ينبه عليها، فمحتمل كثير جدا أن يكون أراد أن ينبه على التصوف لإرادة تزكية النفوس بالقرآن. لكن كما قلنا أن تزكية النفوس بالقرآن هذه في معزل عن علوم القرآن وفي معزل عن التفسير أصلا لأنها تدخل في باب الآثار. لكن الذي يعنينا ما ذكره بعد ذلك لما قالوا قد تكلمت المتصوف في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. الآن كلام المتصوفة، يعني لاحظ الآن المتصوفة صاروا فرقة خاصة، ومدام صاروا فرقة خاصة لهم مراجعهم ومصادرهم ومصطلحاتهم، وهذه إشكالية حد ذاتها. يعني صارت الآن هذه فرقة لها مصادرها ومراجعها ولها مصطلحاتها الخاصة. حينما تتكلم على القرآن لم تتكلم مثل ما يتكلم أهل التفسير، وإنما سيتكلمون بطريقتهم الخاصة، فقد يوافق ما يذكرونه الحق ويكون بالفعل وصلوا إلى دقائق المعاني ووقف الأخذ المراد مثل ما وقف غيرهم، يعني ليس خاصا بهم، لا يفهم أنه خاص بهم، بل نقول أنه ما وصلوا إليه قد يكون وصل لغيرهم، ولم يصلوا إليهم لأنهم سلكوا التصوف، لأن غيرهم وصل هذه المعاني ولم يسلك هذا الطريق الذي سلكوه. من توغل في الباطنية هذه إشكاليته أعظم، لأنه استخدم الرموز في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى مثل التفسير المنسوب لابن العربي، وتجدونه أيضا في تفسير البحر المديد، وكذلك في تفسير الآلوسي يذكر مثل هذه التفسيرات المغلة في الباطنية. يعني بعد أن ينتهي الآلوسي من ذكر التفسير على أسلوب العلماء المفسرين يبدأ يذكره على أسلوب كما يسميهم أهل الحقائق، ثم يذكر من الكلام المغل في الباطنية ما الله به يعلم. المقصد من هذا أن النوع الثاني هذا بالذات الأصل فيه البطلان، يعني الأصل فيه البطلان، لكن نحن كلامنا عن من ذكرهم مثل أبو عبد الرحمن السلمي والقشيري وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. هؤلاء الآن لهم كتب، من هذه الكتب كتاب حقائق التفسير لأبو عبد الرحمن السلمي. سنناقش الآن بعض ما ذكره أو بعض ما يعني ذهب إليه أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، يعني يشمل أبو عبد الرحمن وغيره ممن في كلامهم حق وفي كلامهم باطل. لو نحن الآن تأملنا كلام الصوفية فإنه لا يخلو الحال إما أن يكون من قبيل التفسير، هذه الحالة الأولى، يعني المتصوف لما يتعرض للقرآن نجد أن كلامه في الحقيقة أنه هو تفسير، أو من قبيل الاستنباط، من قبيل الاستنباط، أو أن يكون من قبيل توارد المعاني ومقايسة معنى القرآن بمعنى آخر، وهذه قضية تكثر عند المتصوفة، يعني المتصوف يحاول أن يقيس ما ورد من المعنى القرآني بحال أخرى ما لا علاقة بالآية إطلاقا، وسنذكر إن شاء الله لهذا مثال. وهذه الأمور كلها لا تخلو من ثلاثة أحوال، يعني سواء كانت تفسيرا أو استنباطا أو مقايسة، لا تخلو من الحالة الأولى أن يكون الكلام حقا مرادا بالقرآن أو دل عليه القرآن، أن تكون حقا يعني الكلام نفسه حق مراد بالقرآن أو دل عليه القرآن، إذا كان من جهة إيش؟ الاستنباط، يعني مراد من القرآن يكون تفسيرا أو دل عليه القرآن من جهة الاستنباط. الثاني أن يكون الكلام حقا لكن ليس هو المراد بالجملة المفسرة من القرآن، ليس هو المراد من جملة مفسرة بالقرآن أو لا تدل عليه. وهذا طبعا له حاله كيف نتعامل معه. والحالة الثالثة أن يكون الكلام باطلا والقرآن قطعا لا يفسر بالباطل ولا يدل على الباطل، يعني معنى لما نجمع كلام الصوفية كله لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة، أن يكون حقا مرادا بالقرآن أو دل عليه القرآن، والثاني أن يكون الكلام حقا لكن ليس هو المراد بالجملة المفسرة من القرآن أو لا تدل عليه، والثالث أن يكون الكلام باطلا والقرآن لا شك لا يفسر بالباطل ولا يدل على الباطل. نأخذ الآن مثال طبعا أن يكون الكلام حقا مراد بالقرآن دل على القرآن، هذا أمثلته يعني كثيرة حتى لو دلالة كانت فيش بالإشارة. سنأخذ الآن ثلاث أمثلة ثم نعود إلى بعض الأمثلة الأخرى. هذه الأمثلة منقولة من تفسير سهل بن عبد الله التستري في قول سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال سهل أي أضدادا. الآن تفسير الأنداد بالأضداد صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا صحيح، طيب هذا من التفسير الصحيح. بعد ذلك قال فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حضورها ومناها بغير هدى من الله. هو الآن لما قال فأكبر الأضداد، الآن قوله فأكبر الأضداد، هل يريد أن لا تجعل الله أندادا، ألا الأنداد لا تفسر إلا بالنفس، أو أراد أن يشير إلى أحد معاني الأضداد ولما فسرها فسرها بما يراه هو أنه أكبر الأضداد؟ الآن نقبل هذا الكلام ولا ما نقبله؟ نقبله على سبيل أن النفس الأمارة بالسوء مثال من الأمثلة ستقع من الأنداد في قوله فلا تجعل الله أندادا، على أنه عام لا تجعل الله أندادا، يعني أي ند من الأنداد لا شك أن النفس الأمارة بالسوء فيها شيء من هذا المعنى الذي ذكرته الآية، أنه يكون ند لله، لأنه إذا اتبع نفسه كأنه جعل إيش مشرعا له واتبع هواه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قول فرأيت من تبع إله من اتخذ إله هواه. طيب، في قوله تعالى فكل منها رغدا حيث شئتما، قال لاحظ عبارة سهل، ولم يرد الله معاني الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معاني مساكنة الهمة مع شيء هو غيره، أي لا يهتم بشيء هو غيره. فآدم صلوات الله عليه لم يعتصم من الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقه من أجل ذلك، إلى آخر كلام اللي هو مرتبط طبعا بعبارات الصوفية. ثم قال فأهل الجنة معصومون فيها من التدبير، إلى آخر كلام. هذا الكلام الآن صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح ولا لا؟ إذن هو باطل في ذاته، فلا يمكن أن يدل عليه القرآن إطلاقا. لما قال لم يرد معنى الأكل في الحقيقة، هذا مخالف لماذا؟ لعبارة كل منها رغدا حيث شئتما، فإذا هذا المعنى الباطل لا يمكن أن يكون مرادا بالقرآن. مثال آخر في قول يقول الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى، قال أهل القرآن، يعني العباد الذين اصطفى من؟ أهل القرآن، يلحقهم من الله السلام في العاجل في قوله تعالى وسلام على عباده، وسلام في الآجل وهو قول سلام قولا من رب الرحيم. هذا الآن الكلام يصح ولا ما يصح؟ يصح على أنه إيش؟ نأخذه على أنه تمثيل، وسبق أن أخذنا من القواعد أنه تفسير العام بأمثلة، فإن كان من باب التمثيل فقطعا أنه يصح، لكن لو كان من باب التخصيص، التخصيص يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، التخصيص يحتاج إلى دليل. بقي عندنا الآن، احنا أخذنا الآن مثال على التفسير الصحيح والإشارة الصحيحة والتفسير الباطل، نأخذ مثال على المقايسة اللي ذكرناها، اللي هي أن يكون لا من قبيل توارد المعاني، من قبيل توارد المعاني. أيضا عند سهل في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، عند هذه الفقرة فقط في قول يخربون بيوتهم بأيديهم قال أهل البدع يخربون قلوبهم، لما جاء أن قال يخربون بيوتهم بأيديهم قال أهل البدع يخربون إيش؟ قلوبهم. الآن هل الآية نزلت في أهل البدع أصلا؟ لا، وإنما نزلت في سياق من؟ اليهود. طيب لما نأتي الآن المعنى الذي ذكرته الآية، المعنى الذي ذكرته الآية هل يشبه المعنى الذي ذكره سهل أو ما يشبهه؟ يشبهه. فإذا عمل سهل هنا كأنه يريد أن يذكر معنى يشبه المعنى المذكور في الآية من باب توارد المعاني وليس من باب التفسير. لو قال هذا هو التفسير نقول إيش؟ خطأ، لأن السياق لا يعني لا يدل على ذلك، لكن كان من هذا الباب فهذا إيش؟ يقبل، لا على أنه من باب التفسير، لا على أنه من باب التفسير. ولقد سبق نبهتكم أن باب الاستشهاد أوسع من باب التفسير، وباب الاستدلال أيضا أوسع من باب التفسير، وذكرنا حديث من؟ ابن مسعود ولا لا؟ لما قال غلوا مصاحفكم فإنه من غل فإنه يأتي ما غل يوم القيامة، مع أن الآية في ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة إيش؟ ورد في سياق آخر ما له علاقة، سياق في العذاب والعقاب، وليس سياق في ماذا؟ في أن الإنسان يحتفظ بما له وأنه سيكون عاقبة له وخيرا. فالمقصد من هذا أنه حينما نقرأ كلام الصوفية خصوصا من هذا النوع اللي هو من كتاب أبو عبد الرحمن السلمي أو القشيري أو التستري، ما يكون عند الواحد وهو يقرأه الرد الكلي مبدئيا، بل يكون عنده هذا التوازن، يعرف ما يمكن أن ينقسم إليه هذا الكلام. ولهذا بالذات كتاب أبي عبد الرحمن السلمي بعضه فيه كذب، يعني مكتوب على ليس من طرف أبي عبد الرحمن ومن من طرف من روى عنه عبد الرحمن مثل ما روى عن جعفر الصادق وغيره، وفيه نقل صحيح عن بعض المتصوفة وكلامهم خطأ محض، وفيه نقل عن بعض المتصوفة وكلامهم صحيح ومعناه صحيح والآية دلت عليه أو هو تفسير الآية، وفيه أيضا نقل صحيح ولكن الآية لا تدل عليه، فهو في جانب والآية في جانب، فهو من حيث هو معنى حق لكن الآية لا تدل عليه بحال، يعني الآية لا تدل عليه بحال، فمثل هذا يحتمل لكن لا على أنه من باب التفسير، لا على من باب التفسير. هذا باختصار ما يتعلق بتفاسير الصوفية. أما طبعا قلنا الصوفية الباطنية هذا إيش؟ أصل فيه البطلان. نعم. وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه. أعدها معلش. أعدي. وقد ذكرنا هذا في كتاب ما. لا. وقد ذكرنا هذا في.